قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف. وذكر أبو الخطاب رواية، يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، القول الأول يروى عن القاضي عياض، القاضي أبي يعلى، وأبو الخطاب يذكر رواية عن الإمام أحمد أن كل من خرج لعذر فإنه لا يؤثر على خروجه، يقاس على الحائض والنفساء لأن خروجهما لعذر ولا يؤثر هذا على اعتكافهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يكون الاعتكاف لمدة صغيرة مثلا ساعة واحدة أو ساعتين، وكيف بدايته ونهايته؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول أقل الاعتكاف يوم وليلة، وبعضهم قال يجوز ليلة، وبعضهم قال يجوز ولو ساعة أو ساعتين، محل خلاف. ولكن الثابت من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتكافه كان يعتكف أياما، وأقر عمر رضي الله عنه على اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فلذا قال الأكثر أن الأولى ألا يقل الاعتكاف عن ليلة. يقول: المعتكف إذا كان يفكر في زوجته واستمر في ذلك حتى حصل منه الإنزال، أو نام بعد تفكره واحتلم وأنزل، هل يبطل اعتكافه؟ لا يبطل اعتكافه بالإنزال بالتفكير، لأن التفكير يغلب عليه الإنسان، وكذلك بالاحتلام لأنه يغلب عليه ولا تحكم له في ذلك، بخلاف مثلا إذا فعل فعلا يستدعي الإنزال فإنه يبطل اعتكافه حينئذ. يقول: صليت بجوار شخص وقبل الأذان طيبته بطيب، وإذا به يتبين لي أنه محرم، ما عليك شيء ما دام أنك لم تقصد أن تمس الطيب للمحرم، وهو يمكن تناوله منك جاهلا أو ناسيا، فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول: هل إطعام ربع حبة دجاج وربع كيلو رز يكفي عمن عليه كفارة جماع في نهار رمضان ولا يستطيع الصوم. من عليه كفارة جماع في نهار رمضان فعليه أولا عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وإذا أطعم 60 مسكين سواء جمعهم أو أتى بهم جماعات وأطعمهم طعاما يشبعهم أو ملكهم الطعام، وإذا ملكهم الطعام فيكون 1.5 كيلو من قوت البلد، نصف الصاع. وإذا جمعهم وأطعمهم طعاما يشبعهم كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الأخيرتين من حياته، عجز عن الصيام، شق عليه الصيام لأنه طال عمره رضي الله عنه، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. يقول: ما حكم من صام يوم الجمعة ويوم السبت تنفلا لأن هذا أسهل له من صيام سائر أيام الأسبوع؟ يكره إفراد الجمعة بالصيام كما يكره إفراد السبت بالصيام، إذا صامهما معا فلا بأس بذلك، أو صام الجمعة على أنها قضى رمضان وهو أقوى له وأنشط بأن يكون متفرغ وصام الجمعة أو صام السبت قضى رمضان أو من 6 من شوال أو نحو ذلك فلا بأس، لكن تخصيص الجمعة وحدها أو تخصيص السبت وحده بالصيام يكره هذا ولا يحرم. يقول: عملت عمرة في شوال ولم تكن هناك نية لأن أكون متمتع، وهل إذا حججت من نفس السنة يجب علي هدي؟ أقول: إذا كنت مقيم في مكة واعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في غيرها وكنت متمتعا فلا هدي عليك، لأن الهدي يسقط عن المقيم في مكة. وأما القادم إلى مكة للحج أو العمرة فاعتمر في شوال ولم يكن من نيته الحج لكنه يسر الله له وحج فيكون متمتعا وعليه هدي التمتع إن استطاعه، وإلا يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.